بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 47 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاطر. سميت سورة فاطر في كثير من المصاحف في المشرق والمغرب، وفي كثير من التفاسير، وسميت في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وفي كثير من المصاحف والتفاسير سورة الملائكة لا غير، وقد ذكر لها كلا الاسمين صاحب الإتقان. وجه تسميتها سورة فاطر أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم يقع في أول سورة أخرى. ووجه تسميتها سورة الملائكة أنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع في سورة أخرى، وهي مكية بالاتفاق. وحكى الألوسي عن الطبرسي أن الحسن استثنى آيتين: آية إن الذين يتلون كتاب الله الآية، وآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، ولم أرى هذا لغيره. وهذه السورة هي 43 في ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، وقد عدت آيها في عد أهل المدينة والشام 46، وفي عد أهل مكة والكوفة 45. أغراض هذه السورة: اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية، فافتتحت بما يدل على أنه مستحق بالحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها على تفرده تعالى بالإلهية، وعلى إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأنه جاء به الرسل من قبله، وإثبات البعث والدار الآخرة، وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وما يعبد المشركون من دونه لا يغنون عنهم شيئا، وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه، وكشف نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتهم، وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم، والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين، وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول فلما جاءهم رسول تكبروا واستنكفوا، وأنهم لا مفر لهم من حول العذاب عليهم، فقد شهدوا أثر الأمم المكذبين من قبلهم، وأن لا يغتروا بإمهال الله إليهم، فإن الله لا يخلف وعده، والتحذير من غرور الشيطان، وتذكير بعداوته لنوع الإنسان. قال عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. افتتاح وابي الحمد لله مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها، وإجراء صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقه السماوات والأرض وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذان الحمد لله باستحقاق الله إياه دون غيره تقدم في أول سورة الفاتحة. والفاطر فاعل الفطر وهو الخلق، وفيه معنى التكون سريعا لأنه مشتق من الفطر وهو الشق، ومنه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن إذا السماء انفطرت. وعن ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض، أي لعدم جريان هذا اللفظ بينهم في زمانه، حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. وأحسب أن وصف الله تعالى بفاطر السماوات والأرض مما سبق به القرآن، وقد تقدم عند قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض في سورة الأنعام. وقوله: وعلمتني من تأويل الأحاديث فطر السماوات والأرض في آخر سورة يوسف، فضمه إلى ما هنا. وأما جاعل فيطلق بمعنى مكون وبمعنى مصير، وعلى الاعتبارين يختلف موقع قوله رسلا بين أن يكون مفعولا ثانيا لجاعل، أي جعل الله من الملائكة، أي ليكونوا رسلا منه تعالى لما يريد أن يفعلوه بقوتهم الذاتية، وبين أن يكون حالا من الملائكة، أي يجعل من أحوالهم أن يرسلوا. ولصلاحيته للمعنيين أوثرت مادة الجعل دون أن يعطف على معمول فاطر. وتخصيص ذكر الملائكة من بين مخلوقات السماوات والأرض لشرفهم بأنهم سكان السماوات وعظيم خلقهم، وأجري عليهم صفة أنهم رسل لمناسبة المقصود من إثبات الرسالة، أي جاعلهم رسلا منه إلى المرسلين من البشر للوحي بما يراد تبليغهم إياه للناس. وقوله أولي أجنحة، يجوز أن يكون حالا من الملائكة، فتكون الأجنحة ذاتية لهم من مقومات خلقتهم، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في رسلا، فيكون خاصة بحالة مرسوليتهم. وأجنحة جمع جناح بفتح الجيم، وهو ما يكون للطائر في موضع اليد للإنسان. فيحتمل أن إثبات الأجنحة للملائكة في هذه الآية وفي بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ويحتمل أنه استعارة للقوة التي يخترقون بها الآفاق السماوية صعودا ونزولا لا يعلم كنهها إلا الله تعالى. ومثنى وأخواته كلمات دالة على معنى التكرير لاسم العدد الذي تشتق منه ابتداء من الاثنين بصيغة مثنى، ثم الثلاثة والأربعة بصيغة ثلاث ورباع، والأكثر أنهم لا يتجاوزون بهذه الصيغة مادة الأربعة، وقيل يجوز إلى العشرة، والمعنى اثنين اثنين إلى آخره. وتقدم قوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى في سورة سبأ، والكلام على أولي تقدم، والمعنى أنهم ذوو أجنحة بعضها مصففة جناحين جناحين في الصف، وبعضها ثلاثة ثلاثة، وبعضها أربعة أربعة، وذلك قد تتعدد صفوفه فتبلغ عددا كثيرة. فلا ينافي هذا ما ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. ويجوز أن تكون عدد الأجنحة متغيرة لكل ملك في أوقات متغيرة على حسب المسافات التي يؤمرون باختراقها من السماوات والأرضين. والأظهر أن الأجنحة الملائكة من أحوال التشكل الذي يتشكلون به. وفي رواية الزهري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيت إسرافيل إن له 12,000 جناح، وإن العرش لعلى كاهله. واعلم أن ماهية الملائكة تتحصل فيما ذكره سعد الدين في كتاب المقاصد، إنهم أجساد لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة، شأنهم الخير والطاعة والعلم والقدرة على الأعمال الشاقة، ومسكنهم السماوات. وقال: هذا ظاهر الكتاب والسنة، أو أقوال أكثر الأمة. انتهى. ومعنى الأجسام اللطيفة أنها من قبيل الجوهر للعرض، وأنها جواهر مما يسمى عند الحكماء بالمجردات. وعندي أن تعريف صاحب المقاصد لحقيقة الملائكة لا يخلو عن تخليط في ترتيب التعريف، لأنه خلط في التعريف بين الذاتيات والعرضيات. والوجه عندي في ترتيب التعريف أن يقال: أجسام لطيفة نورانية، أخيار ذو قوة عظيمة، ومن خصائصهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، والعلم بما تتوقف عليه أعمالهم، ومقرهم السماوات ما لم يرسلوا إلى جهة من الأرض. وهذا التشكل انكماش وتقبض في ذرات نورانيتهم، وإعطاء صورة من صور الجسمانيات الكثيفة لذواتهم، دل على تشكلهم قوله تعالى لهم يوم بدر: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وثبت تشكل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وتشكله له ولعمر بن الخطاب في حديث سؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أي من أهل المدينة، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فارقهم الرجل: هل تدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب. وثبت حلول جبريل في غار حراء في بدء الوحي، وظهوره للنبي صلى الله عليه وسلم على كرسي بين السماء والأرض بصورته التي رآه فيها في غار حراء، كما ذلك في حديث نزول سورة المدثر. ورأى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ناسا لا يعرفونهم على خيل يقاتلون معهم. وجملة يزيد في الخلق ما يشاء مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن ما ذكر من صفات الملائكة يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة. فأجيب بهذا الاستئناف بأن مشيئة الله تعالى لا تنحصر ولا توقت، ولكل جنس من الأجناس المخلوقات مقوماته وخواصه، فالمراد بالخلق المخلوقات كلها، أي يزيد الله في بعضها ما ليس في خلق آخر، فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على بعض، وكل زيادة في شيء بين المخلوقات من المحاسن والفضائل من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان ولياقة كلام. ويجوز أن تكون جملة يزيد في الخلق ما يشاء صفة ثانية للملائكة، أي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلقهم ما يشاء، كأنه قيل مثنى وثلاث ورباع وأكثر. فما في بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل يبين معنى يزيد في الخلق ما يشاء. وعليه فالمراد بالخلق ما خلق عليه الملائكة، من أن لبعضهم أجنحة زائدة على ما لبعض آخر. وجملة إن الله على كل شيء قدير تعليل للجملة يزيد في الخلق ما يشاء، وفي هذا تعريض بتسفيه عقول الذين أنكروا الرسالة وقالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فأجيبوا بقول الرسل: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذا من بقية تصدير السورة بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهو عطف على فاطر السماوات والأرض إلى آخره، والتقدير وفاتح الرحمة للناس وممسكها عنهم، فلا يقدر أحد على إمساك ما فتح ولا على فتح ما أمسكه. وما شرطية، أي اسم فيه معنى الشرط، وأصلها اسم موصول ضمن معنى الشرط، فانقلبت صفته صلته إلى جملة شرطية، وانقلبت جملة الخبر جوابا، واقترنت بالفاء لذلك. فأصل ما الشرطية هو الموصولة، ومحل ما الابتداء، وجواب الشرط أغنى عن الخبر. ومن رحمة بيان لإبهام ما، والرابط محذوف لأنه ضمير منصوب، والفتح تمثيلية لإعطاء الرحمة، إذ هي من النفائس التي تشبه المدخرات المتنافس فيها. فكانت حالة إعطاء الله الرحمة شبيهة بحالة فتح الخزائن للعطاء، فأشير إلى هذا التمثيل بفعل الفتح، وبيانه بقوله من رحمة قرينة الاستعارة التمثيلية. والإمساك حقيقته أخذ الشيء باليد مع الشد عليه بها لئلا يسقط أو ينفلت وهو يتعدى بنفسه، أو هنا مجاز عن الحبس والمنع، ولذلك قوبل به الفتح. وأما قولهم أمسك بكذا، فالباء إما لتوكيد لصوغ المفعول بفعله كقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وإما لتضمينه معنى الاعتصام كقوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد أوهم في القاموس واللسان والتاج أنه لا يتعدى بنفسه. فقوله هنا وما يمسك حذف مفعوله لدلالة قوله ما يفتح الله للناس من رحمة عليه، والتقدير وما يمسكه من رحمة، ولم يذكر له بيان استغناء ببيانه من فعل. والإرسال ضد الإمساك، وتعدية الإرسال باللام للتقوية، لأن العامل هنا فرع في العمل. ومن بعده بمعنى من دونه كقوله تعالى فمن يهديه من بعد الله، فبأي حديث بعد الله، أي فلا مرسل له دون الله، أي لا يقدر أحد على إبطال ما أراد الله من إعطاء أو منع، والله يحكم لا معقب لحكمه. وتذكير الضمير في قوله فلا مرسل له مراعاة للفظ ما، لأنها لا بيان لها، وتأنيثه في قوله فلا ممسك لها لمراعاة بيان ما في قوله من رحمة لقربه، وعطفه وهو العزيز الحكيم تذييل رجح فيه جانب الإخبار، فعطف وكان مقتضى الظاهر أن يكون مفصولا لإفادة أنه يفتح ويمسك لحكمة يعلمها، وأنه لا يستطيع أحد نقض ما أبرمه في فتح الرحمة وغيره من تصرفاته، لأن الله عزيز لا يمكن لغيره أن يغلبه، فإن نقض ما أبرم ضرب من الهوان والمذلة. ولذلك كان من شعار صاحب السودد أنه يبرم وينقض، قال الأعشى علقم ما أنت إلى عامري الناقض الأوتار والواتر. وضمير لها وضمير له عائدان إلى ما، من قوله ما يفتح الله للناس من رحمة، روعي في تأنيث أحد الضميرين معنى ما، فإنه اسم صادق على رحمة وقد بين بها. وروعي في تذكير الضمير الآخر لفظ ما، لأنه لفظ لا علامة تأنيث فيه، وهم اعتباران كثيران في مثله في فصيح الكلام، فالمتكلم بالخيار بين أي الاعتبارين شاء، والجمع بينهما في هذه الآية تفنن. وأوثر بالتأنيث ضمير ما لأنها مبينة بلفظ مؤنث وهو من رحمة. قال عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لما جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم، أقبل على خطابهم بأن يتذكروا نعمة الله عليهم الخاصة، وهي النعمة التي تخص كل واحد بخاصته، فيأتلف منها مجموع الرحمة العامة للناس كلهم، وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته. والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقدرها وقدرها. ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة المحمدية، التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعيم الأبدي. فالمراد بالذكر هنا التذكر بالقلب وباللسان، فهو من عموم المشترك أو من إرادة القدر المشترك، فإن الذكر باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدهما الآخر، وإلا لكان الأول هذيانا والثاني كتمانا. قال عمر بن الخطاب أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه، أي وفي كليهما فضل. ووصفت النعمة بعليكم لأن المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب عليه الشكر، وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله، فذلك له مقام آخر، على أن قوله هل من خالق غير الله يرزقكم قد تضمن الدعوة إلى النظر في دليل الوحدانية والقدرة والفضل. والاستفهام الإنكاري في معنى النفي، ولذلك اقترن ما بعده بمن التي تزاد لتأكيد النفي، واختير الاستفهام بهل دون الهمزة لما في أصل معنى هل من الدلالة على التحقيق والتصديق، لأنها في الأصل بمعنى قد وتفيد تأكيد النفي، والاهتمام بهذا الاستثناء قدم في الذكر قبل ما هو في قوة المستثنى منه، وجعل صفة لخالق لأن غير صالحة للاعتبارين، ولذلك جرت القراءات المشهورة على اعتبار غير هنا وصفا لخالق، فجمهور القراء قرأوه برفع غير على اعتبار محل خالق المجرور بمن، لأن محله رفع بالابتداء، وإنما لم يظهر الرفع للاشتغال بحركة حرف الجر الزائد، وقرأه حمزة والكسائي أبو جعفر وخلف بالجر على إتباع اللفظ دون المحل، وهما استعمالان فصيحان في مثله، اهتم بالتنبيه عليهما سيبويه في كتابه. وجملة يرزقكم يجوز أن تكون وصفا ثانيا لخالق، ويجوز أن تكون استئنافا بيانية، وجعل النفي متوجها إلى القيد وهو جملة الصفة كما هي سنته في الكلام المقيد، لأن المقصود التذكير بنعم الله تعالى ليشكره، ويكون ذلك كداية عن الاستدلال على انتفاء وصف الخالقية عن غيره تعالى، لأنه لو كان غيره خالقا لكان رازقا، إذ الخلق بدون رزق قصور في الخالقية، لأن المخلوق بدون رزق لا يلبث أن يصير إلى الهلاك والعدم، فيكون خلقه عبثا ينزه عنه الموصوف بالإلهية المقتضية للحكمة. فكانت الآية مذكرة بنعمتي الإيجاد والإمداد، وزيادة من السماء والأرض تذكير بتعدد مصادر الأرزاق، فإن منها سماوية كالمطر الذي منه شراب، ومنه طهور وسبب نبات أشجار وكلأ، وكالمن الذي ينزل على شجر خاص من أندية في الجو، وكالضياء من الشمس والاهتداء بالنجوم في الليل، وكذلك أنواع الطير الذي يصاد، كل ذلك من السماء. ومن الأرض أرزاق كثيرة من حبوب وثمار وزيوت وفواكه ومعادن وكلأ وكمأة وأسماك البحار والأنهار. وفي هذا القيد فائدة أخرى، وهي دفع توهم الغافل أن أرزاقا تأتيه من غير الله من أنواع العطايا التي يعطيها بعضهم بعضا، والمعاوضات التي يعاوضها بعضهم مع بعض، فإنها لكثرة تداولها بينهم قد يلهيهم الشغل بها عن التدبر في أصول متابع منابعها، فإن أصول موادها من صنع الله تعالى، فآل ما يعطاه الناس منها إلى أنه من الله على نحو ما عارض للذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فهذا رجل محكوم بقتله، ها أنا ذا أعفو عنه فقد أحييته، وهذا رجل حي، ها أنا ذا آمر به فيقتل فأنا أميت. فانتقل إبراهيم إلى أن قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال عز وجل لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذه نتيجة عقب ذكر الدليل، إذ رتب على انفراده بالخالقية والرازقية انفراده بالإلهية، لأن هذين الوصفين هما أظهر دلائل الإلهية عند الناس، فجملة لا إله إلا هو مستأنفة، وفر عليه التعجب من انصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية بجملة فأنى تؤفكون. وأن اسم استفهام يجيء بمعنى استفهام عن الحالة أو عن المكان أو عن الزمان، والاستفهام عن حالة انصرافهم هو المتعين هنا، وهو استفهام مستعمل في التعجيب من انصرافهم عن الاعتراف بالوحدانية تبع لمن يصرفهم وهم أولياؤهم وكبراءهم. وتؤفكون مبني للمجهول من أفكه من باب ضربه، إذا صرفه وعدل به فالمصروف مأفوك، وحذف الفاعل هنا لأن آفكيهم أصناف كثيرون، وتقدم في قوله تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون في سورة براءة، قال عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. عطف على جملة اذكروا نعمة الله عليكم، أي وإن استمروا على انصرافهم عن قبول دعوتك ولم يشكروا النعمة ببعثك فالعجب، فقد كذب أقوام من قبلهم رسلا من قبل، وهو انتقال من خطاب الناس إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة جريان خطاب الناس على لسانه، فهو مشاهد لخطابهم، فلا جرم أن يوجه إليه الخطاب بعد توجيهه إليهم، إذ المقام واحد كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. وإذ قد أبان لهم الحجة على انفراد الله تعالى بالإلهية حين خاطبهم بذلك، نقل الإخبار عن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أنكروا قبوله منه، فإنه لما استبان صدقه في ذلك بالحجة ناسب أن يعرض إلى الذين كذبوه بمثل عاقبة الذين كذبوا الرسل من قبله، وقد أدمج في خلال ذلك تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه إياه بأنه لم يكن مقامه في ذلك دون مقام الرسل السابقين، وجيء في هذا الشرط بحرف إن الذي أصله أن يعلق به شرط غير مقطوع بوقوعه تنزيلا لهم بعدما قدمت إليهم الحجة على وحدانية الله المصدقة لما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبوه فيه، منزلة من أيقن بصدق الرسول، فلا يكون فرض استمرارهم على تكذيبه إلا كما يفرض المحال. وهذا وجه إيثار الشرط هنا بالفعل المضارع الذي في حيز الشرط يتمخض للاستقبال، أي إن حدث منهم تكذيب بعدما قرع أسماعهم من البراهين الدامغة. والمذكور جوابا للشرط إنما هو سبب لجواب محذوف، إذ التقدير وإن يكذبوك فلا يحزنك تكذيبهم، إذ قد كذبت رسل من قبلك، فاستغني بالسابع عن المسبب لدلالته عليه. وإنما لم يعرف رسل وجيء به منكرا لما في التنكير من الدلالة على تعظيم أولئك الرسل، زيادة على جانب صفة الرسالة من جانب كثرتهم وتنوع آيات صدقهم، ومع ذلك كذبهم أقوامهم. وعطف على هذه التسلية والتعريض ما هو كالتأكيد لهما والتذكير بعاقبة مضمونها بأن أمر المكذبين قد آل إلى لقائهم جزاء تكذيبهم من لدن الذي ترجع إليه الأمور كلها. فكان أمر أولئك المكذبين وأمر أولئك الرسل في جملة عموم الأمور التي أرجعت إلى الله تعالى، إذ لا تخرج أمورهم من نطاق عموم الأمور، وقد اكتسبت هذه الجملة معنى التدييل بما فيها من العموم. والأمور جمع أمر وهو الشأن والحال، أي إلى الله ترجع الأحوال كلها يتصرف فيها كيف يشاء، فتكون الآية تهديدا للمكذبين وإنذارا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعيد خطاب الناس إعذارا لهم وإنذارا بتحقيق أن وعد الله الذي وعده من عقابه المكذبين في يوم البعث هو وعد واقع لا يتخلف، وذلك بعد أن قدم لهم التذكير بدلائل الوحدانية المشتملة عليها مع الدلالة على نعم الله عليهم، ليعلموا أنه لا يستحق العبادة غيره وأنه لا يتصف بالإلهية الحق غيره، وبعد أن أشار إليهم بأن ما أنتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعلمون صدقه فيما أنبأهم من توحيد الله، وهو أكبر ما قرع آذانهم وأحرج شيء لنفوسهم. فإذا تأيد بالدليل البرهاني تمهد السبيل لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به من وعد الله وهو يوم البعث، لأنه لما تبين صدقه في الأولى يعلم صدقه في الثانية بحكم قياس المساواة. والخطاب للمشركين أو لهم وللمؤمنين، لأن ما تلاه صالح لموعظة الفريقين كل على حسب حاله. وتأكيد الخبر بإن إما لأن الخطاب للمنكرين وإما لتغليب فريق المنكرين على المؤمنين لأنهم أحوجوا إلى تقوية الموعظة. والوعد مصدر وهو الإخبار عن فعل المخبر شيئا في المستقبل، والأكثر أن يكون فيما عدا الشر، ويخص الشر منه باسم الوعيد يعمهما، وهو هنا مستعمل في القدر المشترك. وقد تقدم عند قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، الآية في سورة البقرة. وإضافته إلى الاسم الأعظم توطئة لكونه حقا، لأن الله لا يأتي منه الباطل، والحق هنا مقابل الكذب. والمعنى أن وعد الله صادق، ووصفه بالمصدر مبالغة في حقيته، والمراد به الوعد بحلول يوم جزاء بعد انقضاء هذه الحياة، كما دل عليه تفريع فلا تغرنكم الحياة الدنيا، الآية. والغرور بضم الغين، ويقال التغرير إيهام النفع والصلاح فيما هو ضر وفساد، وتقدم عند قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في سورة آل عمران، وعند قوله زخرف القول غرورا في سورة الأنعام. والمراد بالحياة ما تشتمل عليه أحوال الحياة الدنيا من لهو وترف وانتهائها بالموت والعدم، مما يسوي للناس أن ليس بعد هذه الحياة أخرى. وإسناد التغرير إلى الحياة ولو مع تقدير المضاف إسناد مجازي، لأن الغار للمرء هو نفسه المنخدعة بأحوال الحياة الدنيا، فهو من إسناد الفعل إلى سابه والباعث عليه. والنهي في الظاهر موجه إلى الناس والمنهي عنه من أحوال الحياة الدنيا، وليست الحياة الدنيا من فعل الناس، فتعين أن المقصود النهي عن لازم ذلك الإسناد وهو الاغترار لمظاهر الحياة. ونظيره كثير في كلام العرب كقولهم لا أعرف أنك تفعل كذا، ولا أرى أنك هاهنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم. وتقدم نظيره في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، آخر آل عمران. وكذلك القول في قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور بفتح الغين هو الشديد التغرير، والمراد به الشيطان، قال تعالى فدلهما بغرور، وهو يغير الناس بتزيين القبائح لهم تمويها بما يلوح عليها من محاسن تلائم نفوس الناس، والباء في قوله بالله للملابسة، وهي داخلة على مضاف مقدر أي بشأن الله، أي يتطرق إلى نقض هدى الله، فإن فعل غر يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا أريد تعديته إلى بعض متعلقاته عدي إليه بواسطة حرف الجر، فقد يعدى بالباء وهي باء الملابسة، كقوله تعالى يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم، وقوله في سورة الحديد وغركم بالله الغرور، وذلك إذا أريد بيان من الغرور ملابس له على تقدير مضاف أي بحال من أحواله، وتلك ملابسة الفعل المفعول في الكلام على الإيجاز، وليست هذه الباء باء سببية. وقد تضمنت الآية غرورين، غرورا يغتره المرء من تلقاء نفسه ويزين لنفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيرا ولا ينظر في عواقبه بحيث تخفى مضاره في بادئ الرأي ولا يظن أنه من الشيطان، وغرورا يتلقاه ممن يغره هو الشيطان، وكذلك الغرور كله في هذا العالم بعضه يمليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن، فترك تفصيل الغرور الأول الآن اعتناء بالأصل والأهم، فإن كل غرور يرجع إلى غرور الشيطان، وسيأتي تفصيله عند قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لما كان في قوله ولا يغرنكم بالله الغرور إبهام ما في المراد بالغرور، عقب ذلك ببيانه بأن الغرور هو الشيطان ليتقرر المسند إليه البيان بعد الإبهام، فجملة إن الشيطان لكم عدو تتنزل من جملة ولا يغرنكم بالله الغرور منزلة البيان من المبين، فلذلك فوصلت ولم تعطف، وهذا من دلالة ترتيب الكلام على إرادة المتكلم، إذ يعلم السامع من وقوع وصف الشيطان عقب وصف الغرور أن الغرور هو الشيطان. وأظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار للإفصاح عن المراد بالغرور أنه الشيطان، وإثارة العداوة بين الناس والشيطان معنى من معاني القرآن تصريحا وتضمنا، وهو هنا صريح كما في قوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو، وتلك عداوة موضعة في جبلته كعداوة الكلب للهر، لأن جبلة الشيطان موكولة بإيقاع الناس بالفساد وأسوأ العواقب في قوالب محسنة مزينة، وشواهد ذلك تظهر الإنسان في نفسه وفي الحوادث حيثما عثر عليها، وقد قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لقصد تحقيقه، لأنهم بغفلتهم عن عداوة الشيطان كحال من ينكر أن الشيطان عدو، وتقديم لكم على متعلقه للاهتمام بهذا المتعلق فرع عنه أن أمروا باتخاذه عدوا، لأنهم إذا علموا أنه عدو لهم حق عليهم اتخاذه عدوا، وإلا لكانوا في حماقة، وفيه تنبيه على وجوب عداوتهم الدعاة في الضلالة المستمدين من الشيطان. والكلام على لفظ عدو تقدم عند قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم في سورة النساء، واللام في لكم لام الاختصاص وهي التي تتضمنها الإضافة، فلما قدم ما حقه أن يكون مضافا إليه صريح باللام ليحصل معنى الإضافة، وإنما أمر الله باتخاذ العدو عدوا ولم يندب إلى العفو عنه والإغضاء عن عداوته كما أمر في قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله ونحو ذلك مما تكرر في القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما ندب إليه من العفو إنما هو فيما بين المسلمين مع بعضهم رجاء صلاح حال العدو، لأن عداوة المسلم عارضة لأعراض يمكن زوالها ولها حدود لا يخشى معها المضار الفادحة، كما قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولذلك لم يأمر الله تعالى بمثل ذلك مع أعداء الدين فقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية، بل لم يأمر الله تعالى بالعفو عن المحاربين من أهل الملة لأن مناواتهم غير عارضة بل هي لغرض ابتزاز الأموال ونحو ذلك، فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه لم يأمر الله إلا باتخاذه عدوا، لأنه إذا لم يتخذ عدوا لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته، ومن لوازم اتخاذه عدوا العمل بخلاف ما يدعو إليه لتجنب مكائده ولمقته بالعمل الصالح، فالإيقاع بالناس في الضر لا يسلم منه أولياؤه ولا أعداؤه، ولكن أولياءه يضمر لهم العداوة ويأنس بهم لأنه يقضي بهم وطره، وأما أعداؤه فهو من مع عداوته لهم يشمئز وينفر ويغتاظ من مقاومتهم وساوسه إلى أن يبلغ حد الفرار من عظماء الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إيه يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وورد في الصحيح إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان الحديث. ورد أنه ما رؤي الشيطان أخسأ وأحقر منه في يوم عرفة لما يرى من الرحمة. وعقب الأمر باتخاذ الشيطان عدوا بتحذير من قبول دعوته وحث على وجوب اليقظة لتغريره وتجنب توليه بأنه يسعى في ضر أوليائه وحزبه فيدعوهم إلى ما يوقعه في السعير. وهذا يؤكد الأمر باتخاذه عدوا لأن أشد الناس تضررا به هم حزبه وأولياؤه. وجملة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير تعليل الجملة فاتخذوه عدوا، وجاء بها في صيغة حصر لانحصار دعوته في الغاية المذكورة عقبها بلام العلة كي لا يتوهم أن دعوته تخلو عن تلك الغاية ولو في وقت ما. وبهذا العموم الذي يقتضيه الحصر صارت الجملة أيضا في معنى التذييل لما قبلها كله. ومقتضى وقوع الفعل يدعو في حيز القصر أن مفعوله وهو قوله حزبه هو المقصود من القصر، أي أنه يدعو حزبه ولا يدعو غير حزبه. والشيطان يدعو الناس كلهم سواء في ذلك حزبه ومن لم يركن إلى دعوته، إلا أن أثر دعوته لا يظهر إلا في الذين يركنون له فيصيرون حزبه. قال تعالى له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وحكى الله عن الشيطان بقوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فتعين أن في الكلام إجاز حذف، والتقدير إنما يدعو حزبه دعوة بالغة مقصده، والقرينة هي ما تقدم من التحذير. ولو كان لا يدعو إلا حزبه لما كان للتحذير غيرهم فائدة. واللام في قوله ليكون من أصحاب السعير يجوز أن تكون لام العلة، فإن الشيطان قد يكون سعيا لغاية إيقاع الآدميين في العذاب نكاية بهم، وهي علة للدعوة مخفية في خاطره الشيطاني وإن كان لا يجهر بها، لأن إخفاءها من جملة كيده وتزيينه. ويجوز أن تكون اللام لام العاقبة والصيرورة مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال ابن عطية لأنه لم يدعوهم إلى السعير إنما اتفق أن صار أمرهم عن دعائه إلى ذلك، والسعير النار الشديدة وغلب في لسان الشرع على جهنم. قال عز وجل الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. استئناف ابتدائي يفيد مفاد الفذلكة والاستنتاج مما تقدم، وهذا الاستئناف يومئ إلى أن الذين كفروا هم حزب الشيطان، لأنه لما ذكر أن حزبه من أصحاب السعير وحكم هنا بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد علم أن الذين كفروا من أصحاب السعير إذ هو العذاب الشديد، فعلم أنهم حزب الشيطان بطريقة قياس مطوي، فالذين كفروا هم حزب الشيطان لعكوفهم على متابعته وإن لم يعلنوا ذلك لاقتناعه منهم بملازمة ما يمليه عليهم. وأما المؤمنون العصاة فليسوا من حزبه لأنهم يعلمون كيده، ولكنهم يتبعون بعض وسوسته بدافع الشهوات وهم مع ذلك يلعنونه ويتبرؤون منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. وذكر والذين آمنوا وعملوا الصالحات تتميما بأن الذين لم يكونوا من حزبه قد فازوا بالخيرات. وقد أشارت الآية إلى طرفين في الضلال والاهتداء وطوت ما بين ذلك من المراتب ليعلم أن ما بين ذلك ينالهم نصيبهم من أشبه أحوالهم بأحوال أحد الفريقين على عادة القرآن في وضع المسلم بين الخوف والرجاء والأمل والرهبة. قال الله تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لما جرى تحذير الناس من غرور الشيطان وإيقاظهم إلى عداوته للنوع الإنساني وتقسيم الناس إلى فريقين، فريق انطلت عليه مكائد الشيطان وغتروا بغروره ولم ينصبوه العداء، وفريق أخذوا حذرهم منه واحترسوا من كيده وتجنبوا السير في مسالكه، ثم تقسيمهم إلى كافر معذب ومؤمن صالح منعم عليه أعقب ذلك بالإيماء إلى استحقاق حزب الشيطان عذاب السعير، وبتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على من يخلص من حبائل الشيطان من أمة دعوته بأسلوب الملاطفة في التسلية. ففرع على جميع ما تقدم قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إلى قوله بما يصنعون، فابتداؤه بفاء التفريع ربط له بما تقدم ليعود الذهن إلى ما حكي من أحوالهم. ف فالتفريع على قوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ثم بإبراز الكلام المفرع في صورة الاستفهام الإنكاري، واجتلاب الموصول الذي تومي أصلته إلى علة الخبر المقصود، فأشير إلى أن وقوعه في هذه الحالة ناشئ من تزيين الشيطان له سوء عمله، فالمزين للأعمال السيئة هو الشيطان. قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فرأوا أعمالهم السيئة حسنة فعكفوا عليها، ولم يقبلوا فيها نصيحة ناصح ولا رسالة مرسل. ومن موصولة صادقة على جمع من الناس، كما دل عليه قوله في آخر الكلام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بل ودل عليه تفريع هذا على قوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن في موضع رفع الابتداء والخبر عنه محذوف إيجازا لدلالة ما قبله عليه، وهو قوله: الذين كفروا لهم عذاب شديد، عقب قوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فتقديره بالنسبة لما استحقه حزب الشيطان من العذاب: أفأنت تهدي من زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وتقديره بالنسبة إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك مصيره، فإن الله مطلع عليه. وفرع عليه: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفرع على هذا قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي فلا تفعل ذلك، أي لا ينبغي لك ذلك، فإنهم أوقعوا أنفسهم في تلك الحالة بتزيين الشيطان لهم ورؤيتهم ذلك حسنا، وهو من فعل أنفسهم، فلماذا تتحسر عليهم؟ وهذا الخبر مما دلت عليه المقابلة في قوله: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، فقد دل ذلك على أن الكفر سوء وأن الإيمان حسن، فيكون من زين له سوء عمله هو الكافر، ويكون ضده هو المؤمن. ونظير هذا التركيب قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، وفي سورة الزمر. وتقدم عند قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، في سورة الرعد. والتزيين تحسين ما ليس بحسن بعضه أو كله، وقد صرح هنا بضده في قوله سوء عمله، أي صورت لهم أعمالهم السيئة بصورة حسنة ليقدموا عليها بشره، وتقدم في أوائل سورة النمل. وجملة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء مفرعة، وهي تقرير للتسلية وتأييس من اهتداء من لم يخلق الله فيها أسباب الاهتداء إلى الحق من صحيح النظر وإنصاف المجادلة. وإسناد الإضلال والهداية إلى الله إسناد بواسطة أنه خالق أسباب الضلال والاهتداء، وذلك من تصرفه تعالى بالخلق، وهو سر من الحكمة عظيم لا يدرك غوره، وله أصول وضوابط سأبينها في رسالة القضاء والقدر إن شاء الله. وجملة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مفرعة على المفرع على جملة أفمن زين له سوء عمله إلى آخره، فتؤول إلى التفريع على الجملتين، فيؤول إلى أن يكون النظم هكذا: أفتتحسر على من زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنات واختاروا لأنفسهم طريق الضلال، فإن الله أضلهم باختيارهم، وهو قد تصرف بمشيئته فهو أضلهم وهدى غيرهم بمشيئته وإرادته التي شاء بها إيجاد الموجودات لا بأمره ورضاه الذي دعا به الناس إلى الرشاد. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وإنما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا لها باتباع الشيطان ونبذوا اتباع إرشاد الله، كما دل على ذلك قوله: إن الله عليم بما يصنعون، تسجيلا عليهم أنهم ورطوا أنفسهم فيما أوقعوها فيه بصنعهم. فالله أرشدهم بإرسال رسوله ليهديهم إلى ما يرضيه، والله أضلهم بتكوين نفوسهم نافرة عن الهدى تكوينا متسلسلا من كائنات جمة لا يحيط بها إلا علمه، وكلها من مظاهر حكمته، ولو شاء لجعل سلاسل الكائنات على غير هذا النظام، فلهدى الناس جميعا، وكلهم ميسر بتيسيره إلى ما يعلم منهم، فعدل عن النظم المألوف إلى هذا النظم العجيب، وصيغ بالاستفهام الإنكاري والنهي التثبيتي. ونظير هذه الآية في هذا الأسلوب قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، في سورة الزمر. فإن أصل نظمها: أفمن حق عليه كلمة العذاب أنت تنقذهم من النار، أفأنت تنقذ الذين في النار، إلا أن هذه الآية زادت بالاعتراض، وكان المفرع الأخير فيها نهيا والأخرى عارية عن الاعتراض، وكان المفرع الأخير فيها استفهاما إنكاريا. والنهي موجه إلى نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذهب حسرات على الضالين، ولم يوجه إليه بأن يقال فلا تذهب عليهم حسرات، ورسول صلى الله عليه وسلم ونفسه متحدان، فتوجيه النهي إلى نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإشارة إلى أن الذهاب مستعار إلى التلف والانعدام، كما يقال طارت نفسه شعاع، ومثله في كلامهم كثير كقول الأعرابي من شعراء الحماسة: أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم تريدي، لتحصل فائدة توزيع النهي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر، فهو تكرير الخطاب والنهي لكليهما، وهي طريقة التجريد المعدود في المحسنات، وفائدة التكرير الموجب تقرير الجملة في النفس. وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى: وما يخادعون إلا أنفسهم في سورة البقرة. والحسرة تقدمت في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر من سورة مريم. وانتصب حسرات على المفعول لأجله، أي لا تتلف نفسك لأجل الحسرة عليهم، وهو كقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله: وبيضت عيناه من الحزن، أي من حزن نفسه لا من حزن العينين. وجمعت الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرر الأفراد قصدا للتنبيه على إرادة أفراد كثيرة من جنس الحسرة، لأن تلف النفس يكون عند تعاقب الحسرات الواحدة تلو الأخرى لدوام المتحسر منه، فكل تحسر يترك حزازة وكمدا في النفس حتى يبلغ إلى الحد الذي لا تطيقه النفس فينفطر له القلب، فإنه قد علم في الطب أن الموت من شدة الألم كالضرب المبرح وقطع الأعضاء سببه اختلال حركة القلب من توارد الآلام عليه. وقرأ الجمهور: فلا تذهب نفسك، بفتح الفوقية والهاء ورفع نفسك، على أنه نهي لنفسه وهو كناية ظاهرة عن نهيه. وقرأه أبو جعفر بضم الفوقية وكسر الهاء ونصب نفسك، على أنه نهي الرسول أن يذهب نفسه. وقد اشتملت هذه الآية على فاءات أربعة كلها للسببية والتفريع، وهي التي بلغ بها نظم الآية إلى هذا الإيجاز البالغ حد الإعجاز، وفي اجتماعها محسن جمع النظائر. وجملة إن الله عليم بما يصنعون تصلح لإفادة التصبر والتحلم، أي أن الله عليم بصنعهم في المخالفة عن أمره، فكما أنه لحلمه لم يعجل بمؤاخذتهم، فكن أنت مؤتسيا بالله ومتخلقا بما تستطيعه من صفاته، وفي ضمن هذا كناية عن عدم إفلاتهم من العذاب على سوء عملهم. وليس في هذه الجملة معنى التعليل للجملة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن كمد نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لأجل تأخير عقابهم ولكن لأجل عدم اهتدائهم. وتأكيد الخبر بإن إما تمثيل لحال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال من أغفله التحسر عليهم عن التأمل في إمهال الله إياهم، فأكد له الخبر بإي إن الله عليم بما يصنعون، وإما لجعل التأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر لتكون إن مغنية غناء فاء التفريع، فتتمخض الجملة لتقرير التسلية والتعريض بالجزاء عن ذلك. وعبر بيصنعون دون يعملون للإشارة إلى أنهم يدبرون مكائد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فيكون هذا الكلام إذانا بوجود باعث آخر على النزع عن الحسرة عليهم وعن ابن عباس أن المراد به أبو جهل وحزبه. قال عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. لما قدم في أول السورة الاستدلال بأن الله فطر السماوات والأرض وما في السماوات من أهلها، وذلك أعظم دليل على تفرده بالإلهية، ثني هنا بالاستدلال بتصريف الأحوال بين السماء والأرض، وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال المطر، فهذا عطف على قوله فاطر السماوات والأرض. وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار دون أن يقول وهو الذي أرسل الرياح، فيعود الضمير إلى اسم الله من قوله إن الله عليم بما يصنعون. واختير من دلائل الوحدانية دلالة تجمع أسباب المطر ليفضي من ذلك إلى تنظير إحياء الأموات بعد أحوال الفناء بأثار ذلك الصنع العجيب، وأن الذي خلق وسائل إحياء الأرض قادر على خلق وسائل إحياء الذين ضمنتهم الأرض على سبيل الإدماج. وإذ قد كان القصد من الاستدلال هو وقوع الإحياء، وتقرر وقوعه جيء بفعل المضي في قوله أرسل، وأما تغييره إلى المضارع في قوله فتثير سحابا فلحكاية الحال العجيبة التي تقع فيها إثارة الرياح السحابة، وهي طريقة للبلغاء في الفعل الذي فيه خصوصية بحال تستغرب وتهم السامع، وهو نظير قول تأبط شرا بأني قد لقيت الغول تهوي بساب كالصحيفة صحصحاني فأضربها بلا دهش فخرت صارعا لليدين وللجيران. فابتدأ بي لقيت لإفادة وقوع ذلك، ثم ثني بأضربها لاستحضار تلك الصورة العجيبة من إقدامه وثباته حتى كأنهم يبصرونه في تلك الحالة، ولم يؤت بفعل الإرسال في هذه الآية بصيغة المضارع بخلاف قوله في سورة الروم الله الذي يرسل الرياح الآية، لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارا لإمكان نظيره. وأما آية سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله ونعمه، والقول في الرياح والسحاب تقدم غير مرة أولاها في سورة البقرة. وفي قوله فسقناه بعد قوله الله الذي أرسل الرياح التفات من الغيبة إلى التكلم، وقوله كذلك النشور سبيله سبيل قوله يا أيها الناس إن وعد الله حق الآيات، من إثبات البعث مع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه، إلا أن ما قبله كان مأخوذا من فحوى الدلالة لما ظهرت في برهان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من توحيد أخذ من طريق دلالة التقريب لوقوع البعث، إذ عصر على عقولهم تصديق إمكان الإعادة بعد الفناء ليحصل من بارقة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبارقة الإمكان ما يسوق أذهانهم إلى استقامة التصديق بوقوع البعث. والإشارة في قوله كذلك النشور إلى المذكور من قوله فأحيينا به الأرض، والأظهر أن تكون الإشارة إلى مجموع الحالة المصورة، أي مثل ذلك الصنع المحكم المتقن، نصنع صنعا يكون به النشور بأن يهيئ الله حوادث سماوية أو أرضية أو مجموعة منهما، حتى إذا استقامت آثارها وتهيئت أجسام لقبول أرواحها أمر الله بالنفخة الأولى والثانية، فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أمر الله بنفخ الأرواح في الأجنة عند استكمال تهيئها لقبول الأرواح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريب ذلك بمثل هذا مما رواه أحمد وابن أبي شيبة، وقريب منه في صحيح مسلم عن عروة بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه، قال هل مررت بواد أهلك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرا، قيل نعم، قال فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه. وفي بعض الروايات عن أبي رزين العقيلي أن السائل أبو رزين، وقرأ الجمهور الرياح بصيغة الجمع، وقرأ حمزة والكسائي الريح بالإفراد، والمعرف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.